ما حكم الدعاء بصوت عال بالنسبة للميت والناس يؤمنون خلفه في حال الدفن؟ لا ما يؤمن، يدعون مثل كل يدعو بنفسه، ولا يدعو واحد وهم يؤمنون. قال صلى الله عليه وسلم لما فرغ من دفن أحد الصحابة وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. فيقفون عليه وكل يستغفر له وكل يسأل له التثبيت، ولا يكون دعاء جماعيا، ولا يكون أيضا يدعو واحد وهم يؤمنون، هذا خلاف السنة. نعم.